وبعد أيام قليلة سيأتينا ما يسمى بالمولد النبوي، هذه البدعة يدعو إليها الصوفية، يدعو إليها التبليغ، فيها من الشرك، فيها من الخرافات، فيها من اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر، فيها من المجون والفسق، يحضر نساء ورجال ويختلطون بعضهم بعض، وفيها من الأغاني والموسيقى والقصائد الشركية. كل هذا البلاء موجود في المولد النبوي وهي بدعة، وللأسف إلى اليوم وهم يعتقدون أنها سنة، بل قد يوجبونها على الأمة، وأن الذي لا يحتفل هذا فيه من الجفاء وفيه من البعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتهمونه في دينه. كانت بدعة عندهم لكن سموها بدعة حسنة، ثم تطور الأمر فصارت سنة، واليوم صارت من الفرائض والواجبات، والذي لا يحضر معهم الموالد يتهم في دينه. إذن هذا مثال، وهي جمعت بين البدعة الكبرى والصغرى. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر معهم وأنه يغفر لهم الذنوب. وقد كان حسن البنا وهو زعيم الإخوان المسلمين يحضر هذه الموالد وينشد هو وأخوه بعض الأشعار التي فيها أن الرسول حضر وأنه سامح الكل فيما مضى وجرى، كما ذكر أخوه عبد الرحمن البنا في كتابه، كنا نحضر أنا وأخي المولد ونقول هذه الأشعار، وذكر في الأشعار أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ويغفر الذنوب. هذا هو الشرك الأكبر.